هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر؟ أم الدنيا. هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا، مصر رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا، مصر رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، في جولتنا اليوم في أم الدنيا نحضر معكم مؤتمرا مهما عقد في وزارة الآثار منذ أيام قليلة. عقد مركز تسجيل الأثار المصرية بوزارة الأثار مؤتمره السنوي تحت عنوان المقومات والتحديات. والحقيقة إن من خلال المؤتمر وافتتاحه كان لينا لقاء مع سيادة الوزير الدكتور خالد علاني وزير الأثار. نتجه معكم إلى مقر المؤتمر ونستمع إلى كلمته وحوارنا معه. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. ده مؤتمر بيحصل كل سنة بنعزم فيه المتخصصين سواء من مصر أو من العالم اللي بيشاركوا معنا في أنشطة تسجيل الأثار عشان نستعرض اللي حصل خلال سنة كاملة والتحديات. فنحن شايفة النهاردة في مجموعة كبيرة من خبراء الأثار ومدير معهد الأثار الأجنبية، في من مصر وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، بالإضافة لقيادات من جامعة القاهرة من كلية الأثار وقيادات من الوزارة. بنستعرض كلنا العمل، يمكن حتى الصور بتبين المشاريع اللي هم شغالين فيها. يمكن مثلا من أكبرهم دلوقتي معبد إسنا جنوب الأقصر، وفي كمان صن الحجر بيشتغلوا فيها. فده التسجيل أثار هو حاجة مهمة جدا، وأتمنى أن المركز دوره يتسع، مش مجرد يسجل أثار الثابتة زي المعابد والمقابر، ولكن الأثار المنقولة اللي موجودة في المخازن كمان. وده اللي بنحاول نشتغل عليه الفترة دي. التكريمات دي ناس كلها ساهمت في المركز على مدار سنوات منذ تأسيسه، بعضهم على قيد الحياة وبعضهم متوفي، ودي أقل حاجة بنعملها عشان بنشكر الناس على المجهود اللي عملوا. يعني الأستاذ الدكتور خالد علاني وزير الأثار، كيف يمكن لمؤتمر زي اللي بنحضره النهاردة بيقيمه مركز تسجيل الأثار أن يكون حائط صد بالنسبة لسرقات الأثار؟ التسجيل إزاي يدافع عن الأثار؟ هو التسجيل هو أكبر حاجة بتحافظ على الأثار. مشكلتنا النهاردة في المزادات اللي بتتباع برا في الأثار المصرية حضرتك دايما على مدار السنين كلها، أول حاجة وفقا لاتفاقية اليونسكو بيقولك هاتي سند الملكية. سند الملكية يعني السجلات. الاثر لو طالع مسروق من الارض حفر خلسة ما بيكونش ليه سجلات، وبالتالي بنفقده. فدي مشكله جامده جدا. فالتسجيل ده حاجه جوهريه. التسجيل بيمشي مع حاجه دلوقتي اسمها التوثيق. التوثيق دي بيكون رقمي، خدمه رقميه، بنصور الصور القطعه من جميع الاتجاهات، بنكتب المعلومات بتاعتها على قاعده بيانات، بحيث النهارده حد هيك نموذج جم النهارده بيقولوا لنا في قطعه لوحه لشخص مدعو كذا بتتباع في صاله مزادات، انا لازم يكون تحت ايدي قاعده بيانات بحسب الكمبيوتر نقول هي فين دلوقتي وجاي من مخزن ايه وموجوده فين. القاعده دي مش موجوده، فبالتالي الورقي هو الاساس، ولكن لازم ندعمه كمان بالرقمي. وده كان البروتوكول اللي بين وزاره الاثار ووزاره الاتصالات، وده اللي شغالين فيه. ويا ريت تطلعوا حتى تشوفوا الناس بيشتغلوا فوق. استاذه الاء والمجموعه استاذه امينه البارودي، ده شغلهم دلوقتي، انتهوا خلاص من البطاقه بتاعه قاعده البيانات. بياخد قد ايه؟ هياخد قد ايه الشغل ده؟ لا طبعا حاجه بتتكلمي في طبعا ملايين القطع الاثريه. لكن بدأناه، ودي خطوه مهمه جدا. يعني ده علشان بس دافع في الفترة القادمة. كمان الشيء المهم اللي حصلت هو البروتوكول اللي بين وزارة الأثار ومركز التنسيق الحضاري، لأن كان دايما بنقول إيه، الله ده احنا اكتشفنا حاجة مهمة قوي، بس الطريق لغاية هناك ده وحش قوي، الناس بتتعب قوي في طريق المنصورية والمريطية عشان يوصلوا لغاية السقارة. فإزاي بقى لا اتعمل في القلعة؟ كان لائق جدا، بحيث لما يجوا حتى انا هدفي الأطفال بصراحة أكتر ناس، لما يروحوا هناك ويقعدوا يتفرجوا على التاريخ المصري وأهم القطع الأثرية والحضارة بطريقة جميلة فيها مالتي ميديا ظريفة. دي خطوة رائعة وإن شاء الله هنعلن افتتاحه بإذن الله، وإن شاء الله نعمم التجربة في أماكن تانية بإذن الله. ده محتاج بقى تعاون بين وزارة الآثار والتربية والتعليم. طبعا هو التعاون اوريدي موجود، وإحنا بنعمل دلوقتي الأطلس المدرسي، وطبعا هو اتأخر للأسف، لكن دي خطوة لازم تتعمل وبيشتغلوا عليها دلوقتي المكتب العلمي عندنا في الوزارة. والنهاردة البروتوكول مع جهاز التنسيق ده حاجة مهمة جدا، يعني أتمنى إن إحنا الآثار دي معرفة مفروض تتاح لكل المصريين قبل ما تتاح للأجانب. دكتور خالد عناني وزير الآثار، حضرتك لسه جاي من الأقصر من حاجة بسيطة جدا، والحقيقة إن الأحداث اللي كانت في الأقصر كانت أحداث متلاحقة جدا، برغم سعادتنا اللي في نفس الوقت اللي إحنا بنعلن فيه هذا الحدث على الهواء كانت هناك أصوات يعني بتحاول تقلل من ده، برغم إن الصورة العالمية كانت صورة يعني قد إيه كانت مشرفة. حضرتك اللي أنا قلته إن اللي طلع الآثار من المقبرة واللي جمع آثار تمثال المطرية وتمثال الأقصر، واللي اكتشفوا مقبرة أسوان، واللي اكتشفوا تماثيل الأقصر، واللي بيرمموا كل يوم، دول ناس زي ما قلت اللفظ أيادي طاهرة تبني في البلد. فلما تلاقي منها قصادها أقلية قاعدة على الفيسبوك تنتقد عشان بحثا لها عن دور، أو على بعض القنوات بتحاول الناس تبحث ليها عن دور، الصح هو اللي بيتعمل. والحمد لله حقيقة مش في الأثار بس، النهاردة أي إنجاز بيتم في الدولة بتلاقي أقلية بتحاول إن هي تحاربه، فدي حاجة إحنا لازم نتعامل معها. ولكن أنا النهاردة عندي معيار اسمه العلم، ومعيار اسمه العالم قال إيه. أنا عايز أعرف العالم قال إيه بعد حضرتك، يعني في فايل فوق موجود بيحكي كل العالم قال إيه من أول تمثال المطرية، وكان التناقض غريب، والواحد بيشوف كيف أصبحنا على الصفحة الأولى في كل جرائد العالم، كيف كان خبرا أساسيا في نشرات الأخبار أنه اكتشاف ضخم، اكتشاف عظيم، كيف بعتنا رسالة أمان أن في أجانب بيشتغلوا وسط السكان الساعة 10 الصبح و11 الصبح، كيف النقل تم بطريقة اترفع ازاي قدام العالم كله، كانت القنوات مأجرة الأسطح عشان تصور المكان، كيف تم نقل الفجر بيفكرنا بحاجة ما حصلتش من 10 سنين، كيف اتعمل بحرفية، كيف كنا في حديقة المتحف المصري بالتحرير أكتر من 100 كاميرا من العالم، أكتر من 12 سفير، أمير الدنمارك، العالم كله كان بينحني قدام العمل وقدام اللفت الانتباه اللي حصل. وراها ببضعة أيام مقبرة في قبة الهوى، وراها ببضعة أيام 109 تمثال في للمعبودة سخمت في كوم الحيتان في الأقصر، وراها ببضعة أيام بقايا هرم في دهشور، وراها ببضعة أيام الأقصر مقبرة بتخرج بمحتوياتها تمثال عمره ما وقف لأول مرة بيقف قدام العالم كله، تمثيل من حطب التالتة، وبعد وإن شاء الله في حاجات تانية كمان. إحنا بنتوقع كل ما هنبني لازم هيطلع بعض الأقلية بحثا عن دور يلعبوه. الدور مش في إني أنا قاعد أشتم على الفيسبوك كلام غلط، وبيطلع كلامهم غلط، وده اللي يعني وللأسف بيدوا وسائل إعلام معلومات يعني غلط. المقبرة أعيدك يعني كانت مكتشفة قبل كده، المقبرة بتاعت الأقصر وأسر حد، وإنتوا قلتوا لا مش إحنا، ده العالم كله والعلم هم، معلش يعني هم المقبرة تانية، معلش عدم برضو دراية كافية هي اللي أدت إلى كده، ولكن بنعذرهم، قد يكون عندهم نزع وطني أو غيرة عن الآثار أو عدم إدراك. بس إحنا بنوضح إنها مقبرة تانية. هل المقبرة المقبرة أنا كلامي كان واضح جدا، مقبرة أسرحات هي مقبرة معروفة، الناس الجرايد اللي كتبت معلومة غلط وكلمت على مقبرة تانية اللي هي تي 157، ده حاجة تانية خالص. وودينا الناس الإعلام حتى لو نوع عايزين يبصوا عليها عشان يطمن، دي مقبرة تانية احنا عارفين انها موجودة، ولكن ما حصلش حفائر جواها، ولما حصل الحفائر طلعت الآثار خبيئة، يعني الآثار الكمية كبيرة جدا اللي خرجت، وان شاء الله لسه هيكملوا وان شاء الله يلاقوا حاجات تانية. فمعلش احنا بنقول تاني، هو الناس اللي بتهاجم هي بعضهم نوايا سيئة، بعضهم عدم إدراك، بعضهم عن غيرة وطنية مع عدم الإلمام بالمعلومات السليمة، وبعض بيبحث عن دور للظهور. فمعلش دول أقلية، واللي بيبنوا اللي هم العمال اللي بجلاليب والناس اللي عندي الموظفين اللي بياخدوا مرتبات بسيطة اللي بيبني. يعني احنا 25 سنة من عمر أم الدنيا على الإذاعة، يعني الراجل الجلابية المصري الجميلة دي هو ده اللي بيحافظ على الآثار، هو ده اللي بيرمم الآثار، هو ده اللي بيكتشف الآثار. والله حضرتك وهو اللي بيبني للبلد، وهو اللي قدر يخلي كل العالم يبص لمصر، عشان العالم احنا عشان هيك تجي لك سياحه محتاجه الناس تبص لمصر. فالناس دي اللي كلها بمرتبات بسيطه وناس بسيطه قدرت تعمل اعمال رائعه الحمد لله. اللي حصل من اكتشافات اثريه اخر 60 يوم يهيأ لي ده نعمة من عند ربنا قبل أي حاجة. الحمد لله يهيأ لي ما حصلش من فترات طويلة جدا، وده فضل من عند ربنا تاني بأكد عليها، ومجهود من العاملين في وزارة الآثار اللي بوجه لهم التحية والشكر. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ الدكتور خالد عناني وزير الآثار. شكرا يا فندم، ميرسي لحضرتك. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء أم الدنيا، وفي المؤتمر اللي حضرناه أقامه مركز تسجيل الآثار بوزارة الآثار، كان بيسعدني جدا أن ألتقي بعالم كبير الأستاذ الدكتور يوسف مظهر. الحقيقة اللي احنا كلنا تربينا على برنامجك، وإزاي كنت بتبسط لنا العلوم في التلفزيون في جميع الاتجاهات، كمان في كل الإحداثيات واللي بتقيمها وزارة الآثار أنا بلاقي حضرتك. فبجانب العلم حضرتك مهتم جدا بالآثار. بالضبط. والحقيقة يعني أنا يمكن تخصصت شوية خارج عن المجال بتاعي أصلا، يعني لو وزارة الصناعة، لكن الحقيقة يعني حبي للتكنولوجيا وتبسيط التكنولوجيا وتعمق فيها خلاني أنا ما أجي أكلم على أي موضوع بحاول أبتدي بمصر القديمة. يعني مثلا بناء، أي بناء، بناء مبنى، بناء معبد، بناء هرم، بناء أي شيء، حتى مثلا في بعض الحاجات اللي احنا مثلا صناعة الكتان مثلا، هي حضارة صناعية أصلاً. المقام الأول بترجع بقى طبعا حضارة علمية، الفلك لغاية النهاردة. الجودة بتاعة الكتان المصري القديم ده يفوق كل حاجة، من حتى اللي موجودة دلوقتي من حاجات الأقطان. فحتى بقيت البرامج اللي بعملها في التلفزيون في برنامج تكنولوجيا اللي هو لسه يعني شغال، بحاول أبتديش العلم من وقتنا إلا بتاريخه الأول، إلا بتاريخه الأول. فده طبعا خلاني أولا أتعمق، وابتديت إنه بالإدارة، بالإضافة للهندسة والإدارة والحاجات اللي أنا عملتها في حياتي والاقتصاد، لي علاقة خاصة مع الآثار. يعني بحضر كل الندوات بتاعتهم، المؤتمرات العلمية كلها. المؤتمرات العلمية بحضرها، إذا كان في زيارات بروحها، أي خبر بيطلع في دلوقتي الدنيا اتغيرت، أي خبر بيطلع النهاردة حتى في جريدة في خمس دقائق الواحد بيقدر يجيبها، مستنى التاني يوم الصبح يقدر على طول يخش على المواقع المختلفة ويتلاقي حاجة جاهزة. يعني كل الاكتشافات حتى سمعنا عليها في الأيام الأخيرة دي، وحقيقة نشاط كبير جدا للسيد الوزير والوزارة دلوقتي. بعد خمس دقائق عرفنا اللي في الأقصر وفي أسوار، عرفنا على طول من طبعا المواقع الرسمية، وكانت تنقل على الهواء قوي. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا، حضرنا من خلالها بعضا من فعاليات مؤتمر مركز تسجيل الآثار المصرية بوزارة الآثار. كل الشكر في نهاية هذه الجولة لسيادة وزير الآثار الدكتور خالد عناني والدكتور يوسف مظهر العالم الكبير. إن شاء الله في الجولة القادمة نكمل معكم فعاليات هذا المؤتمر. حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات. أحمد خلف من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.